القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. هكذا تتغنى المجموعة من كلمات الشاعر والمفكر عباس محمود العقاد والحان الموسيقار عبد الحميد توفيق زكي بالعلم. والعلم هو شعار الدولة، أي دولة، ولكنه في مصر رمز للوطن، له قدسيته واحترامه منذ آلاف السنين من عهد الفراعنة وحتى الآن. وعن رحلة العلم المصري وكيف تغير شكله ولونه عبر التاريخ يحدثنا الكاتب الصحفي والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. كم بلد للبني مصر أم البنى، كم بلد للبني مصر أم البنى، من عريق الجدود أمة الخالدين، من يهبها الحياة وهبته الخلود. المصريون القدماء أول من استخدم الرايات والأعلام كرمز وطني، وموجود على جدران المعابد نقوش تبين استخدام الرايات والأعلام في الاحتفالات والحكم. وقبل توحيد القطرين اتخذت مملكة الشمال زهرة البرد شعارا لها على راياتها، واتخذت مملكة الجنوب زهرة اللوتس شعارا لها. وبعد توحيد القطرين على يد مينا كانت كل أسرة وأحيانا كل حاكم يتخذ علما خاصا به. وفي عام 30 قبل الميلاد أصبح علم مصر هو علم الإمبراطورية الرومانية، وفي عام 395 تحول العلم المصري إلى علم الإمبراطورية البيزنطية، واستمر ذلك حتى الفتح الإسلامي حيث تحول العلم إلى اللون الأسود، ثم تحول إلى اللون الأبيض في عصر الدولة الأموية، وعاد العلم إلى اللون الأسود في عصر الدولة العباسية. وفي الفترة من 969 إلى 1171 ميلادية تحول العلم المصري إلى اللون الأخضر وهو علم الدولة الفاطمية، وجاء الأيوبيون ليعيدوا مصر إلى الخلافة العباسية ولكن بعلم لونه أصفر، وسار على دربهم المماليك حتى عام 1517 بداية الاحتلال العثماني لمصر، ليتحول العلم إلى راية حمراء بها هلال ونجمة سداسية. ومع مجيء محمد علي لحكم مصر عام 1805 استمر شكل العلم العثماني ولكن بنجمة خماسية، ومع مجيء الخديوي إسماعيل غير علم محمد علي ليصبح علما أحمر وبه ثلاثة أهلة بيضاء أمام كل منها نجمة خماسية بيضاء. ومع الاحتلال الإنجليزي لمصر 1882 عاد علم محمد علي مرة أخرى حتى عام 1914 عندما تم إعلان قيام السلطنة المصرية، فأعيد علم الخديوي إسماعيل حتى عام 1922 عندما أعلن قيام المملكة المصرية التي اتخذت علما لونه أخضر يتوسطه هلال أبيض ونجوم ثلاثة. وبعد قيام ثورة يوليو 1952 بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر تغير العلم إلى الألوان الثلاثة، الأحمر والأبيض والأسود، ويتوسطه نسر صلاح الدين. وبعد قيام الوحدة مع سوريا تم استبدال النسر بنجمتين خماسيتين، واستمر العلم هكذا حتى بعد الانفصال عن سوريا. وبعد رحيل عبد الناصر اتفق السادات مع رؤساء ليبيا وسوريا على إقامة اتحاد الجمهوريات العربية ليتم استبدال النجمتين بصقر قريش، وفي عام 1984 ومع مجيء الرئيس مبارك تم استبدال صخر قريش بنسر صلاح الدين مرة أخرى وهو العلم المصري حتى الآن، وهذه هي رحلة العلم المصري منذ فجر التاريخ وحتى الآن. في سمائي أمل زاهي وفي أمري سود، في سمائي في حرب الكرامة، حرب العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 73، كان العلم رمزا ملهما لكثير من الشعراء بمجرد رفعه خفاقا عاليا على خط بارليف فوق أرض سيناء الحبيبة، مجسدا ومعلنا لحظة الانتصار، مما دعا الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور أن يخاطب أول جندي مصري رفع العلم على سيناء بأبياته الشهيرة التي يقول فيها: تمليناك حين أهل فوق الشاشة البيضاء وجهك يلثم العلم، وترفعه يداك لكي يحلق في مدار الشمس حر الوجه مقتحما. ثم يقول: رأيتك دفقة من ماء نهر النيل وقد وقفت على قدمين لترفع في المدى علما يحلق في مدار الشمس حر الوجه مبتسما. وتوالت قصائد الشعراء تتغنى بالعلم. ها هو الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي يخاطب هذه الراية الرمز بقوله: كل راياتنا قطع من قماش وأنت العلم، مصر أنجبت الناس زوجين زوجين، والحب أنجب أبناءهم، واصطفى المجد أجملهم، واهبا لك أرواحهم يا علم. عن العلم في الغناء المصري يحدثنا المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود. لم يكن الغناء المصري ليترك مشهد العلم المصري المرفوع في مواقف العزة والفخر دون أن يسجله غناء تردده الجماهير وتتناقله الأجيال. وها هو عملاق الأدب العربي المعاصر عباس محمود العقاد يخرج على المصريين حوالي عام 1935 بنشيد عن العلم. وإلى جانب نشيد العلم للعقاد تعددت الأناشيد التي تغنت بالعلم في الحقبة الملكية من تاريخ مصر في القرن العشرين. ومن تلك الأناشيد نذكر المجموعة التالية موضحا إلى جانب اسم النشيد أسماء ثلاثي الشاعر والملحن والصوت المؤدي بالإضافة إلى تاريخ إذاعته الأولى. نشيد العلم تأليف أحمد رامي وتلحين وغناء محمد عبد الوهاب، سجل في عام 1935. نشيد العلم من تأليف محمود أبو الوفا، تلحين عبد الحميد عبد الرحمن، غناء حسين يوسف زكي، أذيع لأول مرة في 18 أكتوبر 1939. ونشيد العلم تأليف عبد الله عفيفي بك، تلحين عبد الحميد عبد الرحمن وغناء المجموعة، أذيع لأول مرة في 20 سبتمبر من عام 1940. وعندما قامت ثورة يوليو 1952 حظي العلم بمجموعة من الأناشيد لا تقل عما نظم له في عصر الملكية بحال إن لم يزد عنها. ومن هذه المجموعة نقتطف الباقة التالية التي تتضمن أسماء المؤلف والملحن والصوت المؤدي وتاريخ الإذاعة: علم بلادنا علي سليمان، أحمد عبد القادر، ليلى حلمي في 4/8/1952، راية مصر فتحي أورا نجيب السلحدار شفيق جلال في 5/8/1952، الراية محمود إسماعيل جاد لحن وغناء محمد قنديل في 26 أغسطس 1952، الراية المصرية بدر الدين الجارم لحن وغناء جلال حرب 17/8/1952، ونشيد العلم حنفي محمود فراج لحن وغناء سيد مكاوي 7 أكتوبر 1952. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين.